يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة العصر صلى الإمام 3 ركعات ثم سلم، وأنا أعلم أن الصلاة ناقصة ولم أسلم حتى نبه هو من المأمومين، فقام وأتى بركعة وقمت معهم وأتيت بالركعة، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، هذا هو عين الصواب، ما تسلم معه وأنت تعلم أنه ناقص، فإذا قام تقوم معه وتكمل الصلاة. نعم.